بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المثال واضح، الذين نفوا استواء الله على عرشه حقيقة وقالوا إن استوى بمعنى استولى ظنوا أنهم إذا أثبتوا الاستواء حقيقة صار من جنس استواء الإنسان على الفلك وظهور الأنعام. ومعلوم أن استواءنا على الفلك وظهور الأنعام استواء محتاج إلى غيره، نحن محتاجون أن نركب البعير وأن نركب السفينة، لكن الله عز وجل ليس محتاجا إلى العرش، فاستواءه عليه لا يستلزم أنه لو قدر سقوط العرش سقط الرب، هذا شيء مستحيل. وبين شيخ الإسلام رحمه الله الفرق بين هذا وهذا بأن الاستواء هنا أضيف إلى من؟ إلى الله عز وجل، فلم يذكر الله استواء مطلقا ولا استواء عاما، بل استواء خاصا به على العرش، فيكون كسائر الصفات استواء لا يماثل استواء المخلوقين. وبهذا نعرف أنه لا حجة لمن فسر استواء بالاستيلاء خوفا من إيش؟ أن يكون الرب محتاجا إلى العرش كما يحتاج الإنسان إلى الفلك وإلى النار. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.